إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حي الله وجوهكم وزكى نفوسكم وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم في هذه الليلة المباركة أن يجمعني وإياكم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، يشتكي كثير من الناس من قلة الأرزاق، ومن عدم البركة في الرزق، ومن كثرة أعباء الحياة، بل وأصبح الرزق وتدبير المعاش هو الشغل الوحيد الذي يشغل كثير من الناس. فترى الرجل ربما يعمل أكثر من عملين في اليوم الواحد، لأنه منشغل بقضية الرزق وبتأمين مستقبل الأولاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرزق قد كتبه الله عز وجل بعد أن كان العبد في بطن أمه له 4 أشهر، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، أو فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. فالرزق مكتوب وهو في بطن أمه، وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالعبد منذ أن كان في بطن أمه وقد كتب الله عز وجل له رزقه، فلو كتب الله عز وجل للعبد لقمة في بطن حوت في المحيط، ثم أخذ العبد بالأسباب ليسر الله عز وجل له أن يأتيه هذا الرزق الذي كتبه الله له. ولو لم يكتب الله عز وجل للعبد رزقا، فلو أنه أخذ بكل الأسباب لن يصل إليه، لأن الله عز وجل ما كتبه له. فقضية الأرزاق قضية محسومة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لن تموت نفس، لن تخرج روح حتى تأخذ كل ما كتبه الله لها من رزق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لا تجعل همك وشغلك الشاغل هو كيف أحصل الرزق، وكيف أوسع الرزق، ومن أين لي بالرزق. إن كل العباد لن يموتوا حتى يستوفون أرزاقهم. فالذي يرزق النملة السوداء تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلماء هو سبحانه القادر على أن يرزق العبد برزقه. فقضية الأرزاق قضية محسومة، ومع ذلك شغل كثير من الناس أنفسهم بهذا الرزق، فأصبح أكثر الناس يعملون أعمالا شاقة، نسوا آخرتهم، نسوا آخرتهم، وأصبح همهم هو الدنيا وكيف يعمرونها وكيف يبنونها، وهذا يطمع في شقة بالإيجار، وهذا يطمع في سيارة، وآخر يطمع في بيت، وثالث ورابع. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب. ولأجل هذه القضية، قضية تحصيل الأرزاق، سقط كثير من ضعاف الإيمان في الغش والسرقة والرشوة والمكاسب المحرمة، كل ذلك لأنهم غفلوا عن الأسباب التي تجلب الرزق الحلال الواسع. ولو سأل سائل: ما هي الأسباب التي تجلب الرزق الحلال الواسع؟ هل هناك أسباب إذا أخذ العبد بها وسع الله عز وجل له في رزقه؟ نقول لك: نعم، هناك مفاتيح كثيرة جدا وأسباب كثيرة جدا، من أخذ بها وسع الله عز وجل له في رزقه. أول هذه الأسباب، أول هذه الأسباب، تحقيق تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله من أهم الأسباب التي تجلب الرزق وتزيده. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. خد بالك، لم يقل لفتحنا عليهم أرزاق، بل قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات يعني مرتبك واحد، رزقك واحد، ولكن الله عز وجل سيبارك فيه. وإذا حلت بركة الله جل جلاله في شيء، إذا حلت بركة الله جل جلاله في شيء، فإنه يكون سببا لسعادة صاحبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالعبد الذي يتقي الله جل جلاله يجعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأجمل أنواع الرزق أيها الإخوة على الإطلاق هو الرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب. رجل بياخد 500 جنيه مرتب، وهو رايح يقبض المرتب بتاعه قالوا له: نزل لك الشهر دوت 20 جنيه حوافز. يكون فرحه بالعشرين جنيه أكثر من 500 جنيه، لأن العشرين جنيه رزقها من حيث لا يحتسب. فالذي يتقي الله عز وجل يرزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه كان معه بعض أصحابه، هم في الصحراء، فرأوا راع من رعاة الغنم يتحدر من فوق جبل ومعه الغنم، طبعا ماشي في الصحراء جعان عطشان حر. فقال لراعي الغنم: يا راعي الغنم، بيعني شاه، بيعني شاه من الغنم بتاعك. فقال له الراعي: إن الغنم ليس ملكي وإنما أنا مستأجر فيه. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال بيعني شاه وقل لسيدك أكلها الذئب. أنت مش تخسر حاجة، أنت ترجع وتقول لسيدك إن الذئب أكل هذه الشاه. فقال له الراعي التقي الذي يراقب الله عز وجل، قال له الراعي: وأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وقال: وأين الله؟ وأين الله؟ وهو يبكي ويقلب يده حسرة، كيف تخرج منه مثل هذه الكلمة؟ ثم سأل عبد الله بن عمر هذا الراعي عن سيده فعرفه، فعرفه، فذهب إلى سيده فاشترى الغنم من الرجل، ثم اشترى هذا الراعي، ثم أعتق الراعي ووهبه الغنم وقال له هذا جزاء تقواك لله جل جلاله. شوف خد بالك، الراعي ده اتقى الله ولم يبيعه شاتا ولم يعطيه شاه ولم يتصرف في مال سيده دون إذنه، فمن الله عز وجل أن رجع إليه المال، أن كان هذا الفعل سبب في عتق رقبة الراعي من النار من رق الدنيا، ثم هي سبب في أن يفتح الله عز وجل عليه بالرزق فيوهب له كل هذه الغنمات. هذا بسبب تقوى الله عز وجل. إذن فتقوى الله تعالى من أوسع أبواب فتح الرزق. إذا أردت أن يفتح الله عليك رزقا عليك بتقوى الله. رجل يأتيك ليعطيك رشوة، لا أعوذ بالله، حاشا لله، اتق الله، لست أنا مش بتاع الكلام ده، حرام عليك يا أخي، لا تعال أنا أعمل لك مصلحتك لوجه الله تعالى، لا لا لا لا، هذه هي التقوى. خلوت بحرمة من حرمات الله جل جلاله، راقب الله فيها. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أقول كثير من أبواب الرزق أغلقت علينا بسبب عدم تقوانا لله جل جلاله. نحن الذين أغلقنا هذا الباب بيننا وبين الله عز وجل. باب التقوى والمراقبة من أوسع أبواب فتح الأرزاق. إذا كان العبد تقيا نعمه الله جل جلاله بالرزق وبالنعيم وبالرخاء. فهذا هو المفتاح الأول. بأول سبب من أسباب فتح الرزق هو تقوى الله عز وجل. السبب الثاني من أسباب توسيع الرزق الاستغفار والتوبة إلى الله جل جلاله. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن العبد يحرم من الرزق بسبب الذنب يصيبه، فالنعمة قد تذهب وقد تزول وقد تمحى بسبب الذنوب. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فلعل العبد يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. يعني الله عز وجل يقدر للعبد في يوم ما رزقا ما، ولكن بسبب تجرؤه على الله عز وجل الذي كان سيرزقه الله عز وجل يحرمه من هذا الرزق عقوبة له بذنبه. فلو نظرت معي مثلا إلى السبب الذي ضاعت به نعمة قارون، ما هو السبب الذي خسر به قارون ماله كله؟ لا أقول ماله فقط، بل خسر نفسه وماله وأهله. كان له من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، عنده المفاتيح فقط بتاعة الكنوز كان العشرة أنفار لا يستطيعون أن يحملوا المفتاح، وكان المفتاح من ذهب خالص، ومع ذلك خسر قارون كل ذلك بسبب ذنوبه. ما السبب الذي ضاع به ملك فرعون وكان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي؟ هي الذنوب أيضا. فمن أراد أن يفتح الله عليه في رزقه فعليه أن يتوب من ذنبه وأن يستغفر الله عز وجل وأن يشكر الله على نعمه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وبادر بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة إلى الله وكثير الاستغفار، مع أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وليس عليه ذنب وليس عليه أي وزر، ومع ذلك بأبي وأمي وروحي كان كثير الاستغفار في اليوم والليلة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، مع أنه رسول الله المعصوم، إلا أنه كان كثير الاستغفار. قال عمر بن عبد العزيز: قيد النعم بالشكر. وذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء أن سليمان عليه السلام، عشان تعرف أن الذنوب دي يا إخوان، الذنوب هي سبب في زوال الأرزاق، والتوبة من الذنوب هي السبب في نزول الأرزاق. الذنوب سبب في زوال الأرزاق، والاستغفار والتوبة من الذنوب هي السبب في نزول الأرزاق مرة ثانية. سليمان عليه السلام خرج يصلي صلاة الاستسقاء، حصل جدب وقحط مفيش مطر، فخرج يصلي صلاة الاستسقاء، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها وقد رفعت قوائمها الأربع إلى السماء وهي تقول: يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلقنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر، وقال لسليمان للناس: ارجعوا فقد كفتكم نملة. فالفقر والبلاء والغلاء وكل ذلك إنما هو بسبب ذنوب العباد. من أعجب ما قرأت في هذا أنه قد حدث في عهد موسى عليه السلام جدب وقحط، وماتت الأشجار، وقتلت الحيوانات، وبدأ الناس يموتون، فاستغاثوا بموسى عليه السلام وقالوا له: قم فصل بنا صلاة الاستسقاء، وادع ربك فأنت كليمه لينزل علينا المطر. فقام موسى عليه السلام يجأر إلى الله بالدعاء والتذلل لينجدهم رب العالمين جل جلاله، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن: يا موسى، إن عبدا من بني إسرائيل من بين 70,000 يعصيني منذ 40 سنة، فبشؤم ذنبه منعت من قطر من السماء، فمره أن يخرج من بينكم. فوقف موسى على رؤوس الأشهاد في وسط الناس وقال: أيها الرجل الذي يبادر أو يجاهر ربه بالمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بيننا، فبشؤم معصيتك منعنا المطر من السماء. التفت الرجل المذنب، عرف نفسه، التفت يمينا فلم يجد شيئا، التفت شمال لعل حد يخرج غيره، لم يخرج أحد، فعلم أنه المقصود. خد بالك، أمة بكاملها تهلك بذنب رجل واحد، واحد فقط يعصي الله وأمة بكاملها تهلك. لذلك أنا بقول لك: اوعى تقول إنك طيب، لعل ذنوبك اللي أنت بتعملها هي سبب في نكسة الأمة، لعل معاصيك اللي أنت بتقترفها هي سبب في مصيبة الأمة، لعلك أنت السبب الوحيد في خسارة المسلمين للمسجد الأقصى، لعلك أنت السبب الوحيد في هزيمة المسلمين في العراق. اتهم نفسك بذنوبك. نظر الرجل يمينا وشمالا فلم يرى أحدا يخرج، فعلم أنه المقصود، فرفع ثوبه ووضعه على رأسه وبكى وقال: يا رب، هذه توبتي ألقيها بين يديك، اللهم إنك سترتني منذ 40 سنة، أفتفضحني الآن؟ شوف، أنا عايز أقول لك، العبد دايما ما بيعرفش ربنا إلا في الأزمات. طب أنت كنت فين من 40 سنة؟ أنت كنت فين من 20 سنة؟ أنت كنت فين من 10 سنين وأنت عمال تعصى ربنا وسايبك؟ سابك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، مش هيسيبك المية الألف وواحد. سابك مليون، مش هيسيبك المليون وواحد. سابك خمسة، انت فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ انت اعمالك دي هتوديك فين؟ انت مش عايز ترجع الا في أزمة؟ مش عايز ترجع الى الله الا ببلاء؟ مش عايز ترجع ولا تتوب الا بموت؟ مش عايز ترجع ولا تتوب إلا بأزمة قلبية، إلا بشلل رباعي، إلا بمرض، إلا بالكبد؟ أنت مش هترجع ولا إيه؟ هو كده بني آدم، بنو آدم جميعا ما بيرجعوش إلا في الضيق والكربات. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه إلا إياه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا خرج على البر يشرك بالله عز وجل، لكن إذا كان في الضيق، وإذا كان في الفلك، وإذا كان في وقت يحتاج فيه إلى الله عز وجل رجع. فهذا الرجل أيضا رجع إلى الله جل جلاله، فقال: يا رب هذه توبتي ألقيها بين يديك، اللهم إنك سترتني منذ 40 عام، أفتفضحني الآن؟ فما أنهى الرجل كلامه حتى تجمعت السماء وأمطرت، فاستغرب الناس لأن الرجل لم يخرج. فقال موسى لله عز وجل: يا رب أمطرتنا دون أن يخرج الرجل؟ فقال الله عز وجل: يا موسى إن الرجل تاب. فقال يا موسى: يا رب أرني هذا العبد التائب لأعتنقه. فقال الله تعالى: يا موسى ما فضحته منذ 40 عام، أفأفضحه الآن؟ أفأفضحه الآن؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن هذه الأمة بني إسرائيل وكان فيهم نبي كريم كادوا أن يهلكوا جميعا بمعصية رجل واحد، ولما تاب الرجل نزل الماء من السماء وأنقذهم الله جل جلاله. فالتوبة والاستغفار من الذنوب والرجوع إلى الله عز وجل من أوسع أبواب فتح الرزق. لذلك الضنك الذي يعيشه الناس الآن هو سببه الإعراض عن طاعة الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ورفع الفقر والضنك لا يكون إلا بالتوبة والاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالاستغفار يجلب المغفرة ويجلب الماء ويجلب الأموال ويجلب البنين ويجلب الجنات، كل هذا بسبب الاستغفار والتوبة. ولذلك قال الإمام القرطبي: هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. الاستغفار يستنزل به الرزق والمطر. ولذلك كما ذكرت لحضرتك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم وأستغفره أكثر من 100 مرة. وجاء رجل إلى الحسن البصري فاشتكى إليه من الجدب، فقال له الحسن: استغفر الله. فجاء آخر واشتكى من الفقر، فقال الحسن: استغفر الله. وجاء آخر وقال: لم أرزق الولد، فقال الحسن: استغفر الله. فجاء رابع وقال: بستاني قد جف، فقال له الحسن: ارجع فاستغفر الله. فسأله الناس عن ذلك، قالوا له: كل واحد يجي لك ويسألك سؤال تقول له ارجع واستغفر الله؟ فقال لهم الحسن: إن الله تعالى قال في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار سبب في إرسال السماء بالمطر، يعني سبب في توسعة الرزق. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يا من تطلب الغنى، يا أيها الفقير المعدوم، يا من لا تجد قوت يومك، عليك بالاستغفار يوسع الله عليك في رزقك. يا أيها الفقير، وكلنا فقراء، اجعل لك وردا يوميا من الاستغفار يوسع الله عليك في الرزق ويمددكم بأموال وبنين. يا أيها العقيم، يا من لا تنجب، يا من ليس عندك أولاد، يا من تخشى أن تموت دون أن تنجب، عليك بالاستغفار يرزقك الله بالبنين ويجعل لكم جنات. يا من تريد جنة الآخرة وتريد جنة في الدنيا، عليك بالاستغفار ويجعل لكم أنهارا. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الله الله. أعيد تاني: من أكثر من الاستغفار الله جعل الله له من كل هم فرجا. يا مهموم، يا مديون، يا اللي ولدك همينك، يا اللي زوجتك هماك، يا مريض القلب، يا تعبان، جعل الله له من كل هم فرجا. استغفر استغفر، عليك بالاستغفار، يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يلي اندينت ودينك ضيق مضيقك، يلي مديون، عليك بالاستغفار، يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يوسع لي ولكم في الأرزاق. ثالثا من أسباب توسيع الرزق: حسن التوكل على الله جل جلاله. حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المتاحة. خد بالك، ليس معنى إنك تتوكل على الله عز وجل إنك تنام على سريرك وتنتظر إن رب العالمين سبحانه يرزقك وانت نايم. لا، الله عز وجل وهب للكون أسبابا، من أخذ بها أثمرت له الأسباب حتى ولو كان كافرا. ركز معايا، الله عز وجل وهب للكون أسبابا، من أخذ بالأسباب أثمرت هذه الأسباب نتائج حتى ولو كان الآخذ بالأسباب كافرا بالله جل جلاله. أضرب لك مثل، مثلا قطعة أرض، لو أن رجلا يهوديا جاء فجلس عليها ورواها وأعطاها من الكيماويات ووضع فيها أجود أنواع البذور ورعاها وظل يحرثها وينظفها، لأعطته هذه الأرض نتائج مبهرة. ولو جاء على نفس هذه الأرض رجل مسلم وجلس عليها وفرش مصليته وأمسك بمصحفه وظل يقرأ سورة البقرة ويختم القرآن من أوله إلى آخره رجاء أن ينبت الله له الزرع في هذه الأرض دون أن يأخذ بالأسباب ودون أن يضع فيها البذرة، فإن الله عز وجل لن يجعل هذه الأرض تعطيه شيئا حتى ولو ختم القرآن مليون مرة، لأن لله في الكون أسباب لا تحابي أحدا ولا تجامل. من أخذ بها أعطته، ومن تركها لم تعطه حتى ولو كان كافرا. يبقى من ضمن أسباب توسيع الرزق إنك تأخذ بالأسباب وتحسن التوكل على الله جل جلاله. فدين الإسلام أمرنا أن نأخذ بالمتاح من الأسباب وأن نبذل ما في الطاقة من أسباب، تبذل ما في طاقتك من أسباب عشان توسع في رزقك. أنت الباب الرزق هنا مغلق في المحل، افتح غيره، افتح في مكان تاني، افتح في مكان تالت، اتعلم أصول التجارة، اخرج، هاجر، المهم انك تاخد بالأسباب، ما تنمشي. ثم بعد ذلك ما عليك إلا أن تفوض النتائج على الله جل وعلا. انت خدت بالأسباب وعملت أقصى ما في وسعك، ليس عليك إلا أن تفوض النتائج على الله جل جلاله وأن ترضى بما قدره الله لك. طيب، إذا حدث ما نرجوه بسبب أخذ الأسباب، واحد عمل شركة وحسبها 1، 2، 3 وبالفعل أثمرت هذه الحسابات له ما كان يرجو، إياك أن تنسب الفضل للأسباب، بل انسب الفضل لمسبب الأسباب جل جلاله. انت ركزت معايا في الكلمتين دوم؟ واحد خد بالأسباب، زرع الأرض، روى الأرض، بذر البذور في الأرض، حرث الأرض، كان يجلس بجوار الأرض، في نهاية موسم الحصاد وجد فعلا المحصول جيد. لا يجوز لهذا الرجل أن يقول هذا بسبب إننا رويت الأرض ونظفت الأرض، لا خطأ. انسب هذا الفضل لله، قل رزقني الله بفضله، رزقني الله بفضله وبمنه. انسب الأسباب، انسب الفضل لمسبب الأسباب وهو الله جل جلاله. ثم إذا أخذت بالأسباب وصنعت كل ما بوسعك من أسباب، فما عليك إلا أن تتوكل على الله جل جلاله. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمتوكل، فالتوكل أقصد من أسباب فتح وزيادة الرزق، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو أن في قلبك ما في قلب الطير من توكل على الله، والله لن تبيت ليلة جوعانا. ولكن يا جماعة فعلا مشكلتنا إن إحنا بناخد بكل الأسباب لكن لا نحسن التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله من أعظم أسباب فتح الرزق. طبعا مع الأخذ بالأسباب، أنا برضه عايز أربط وأدني، يعني أصر على هذا المعنى، إنك مش معنى إنك تاخد مش معنى إنك تتوكل على الله إنك تهدر الأسباب. خد بالك، لا، أنا بتوكل على الله وفي نفس الوقت باخد بالأسباب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: لا تحسب السماء تمطر ذهبا أو فضة، ما ينفعش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اعقلها وتوكل، وتوكل، اربط الناقة وتوكل على الله، لا تطلقها في الشارع وتقول أنا متوكل على الله، لأنك لما تخرج لن تجدها. خد بالك، يعني التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن التوكل هو أن ينعقد قلبك على أن الرازق الوحيد هو الله جل جلاله. فالتوكل من مفاتيح فتح الرزق، من أهم، لا أقول من مفاتيح، بل من أهم أسباب فتح الرزق. ولذلك إذا نظرنا مثلا إلى هاجر رضي الله عنها زوجة نبي الله إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل، أخذها إبراهيم وولدها إسماعيل وكان رضيعا آنذاك، وتركهم في الصحراء في مكة، وليس بمكة يومئذ إنس ولا أنس، وليس بها إلا جبال محرقة، إلا حرارة الشمس المحرقة والجبال الشاهقة. أراد إبراهيم أن ينصرف فتعلقت به هاجر، قالت له: إلى من تتركنا في هذا المكان؟ لم يرد عليها، فأصرت فقال: إلى الله. فقالت بلسان اليقين والتوكل على الله: إذن لا يضيعنا. وبالفعل لم يضيعها الله عز وجل، بل رزقها ببئر زمزم، ثم رزقها بأن جاء قوم وهم قبيلة جرهم وأصبحوا يعطونها مال مقابل أن يمكثوا حول البئر، وربوا لها ولدها وعلموه اللغة العربية. كل هذا الرزق الواسع كله بسبب أنها أحسنت التوكل على الله جل جلاله. خلاص، فمن ضمن أسباب فتح الرزق أن نحسن التوكل على الله. أسأل الله أن يجعلنا من أحسن الناس توكلا عليه. رابعا، من ضمن أسباب فتح الرزق أو توسيع الرزق صلة الأرحام. نحن في هذا الزمان أيها الإخوة نعاني من قسوة في القلوب ومن قطيعة الأرحام ومن هجر الإخوان. الرحم تشتكي، فكم من رجل قطع أخته وقطع أخوه وقطع أبوه وقطع عائلته ولا يعترف بهم. صلة الأرحام من ضمن أسباب فتح الرزق. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط أهو، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فمن أراد أن يرزقه الله فعليه أن يصل رحمه. فصلة الرحم شعار الإيمان، الذي يصل رحمه هذا إنسان مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم تجلب الزيادة في الرزق والبركة في العمر، وتدفع ميتة السوء وتجلب محبة الأهل، وتكون صلة الرحم تكون بالزيارة، وتكون بالهدية، وتكون بالإحسان على الفقير، وتكون بتوقير الكبير، وتكون بعيادة المريض، وتكون صلة الرحم بالدعاء للقريب من بعد موته، وتشييع الجنازة، وكفالة أهل القريب من بعده إن كانوا أصحاب حاجات. دي صلة الرحم. صلة الرحم إنك تزور، إنك تهادي، إنك تحسن إلى الفقير من أرحامك وإخوانك وأقاربك. توقير الكبير، ابن عمك الكبير يحترم، ابن خالك، أخوك، كل هؤلاء توقير الكبير. عيادة المريض، تسأل على أقاربك المرضى وتزورهم. الدعاء للقريب من بعد موته، واحد من أقاربك مات تدعي له من بعد ما يموت. تشييع الجنازة، كفالة أهل القريب من بعده إن كانوا فقراء. إذا كنت أنت إنسان غني وأهل أحد أقاربك فقراء ومات الذي كان يكفلهم، تكفل أنت بأهله وكفلهم وأعطيهم من مالك. هذه اسمها صلة الأرحام. إذا وصلت الرحم فتح الله عز وجل عليك كل أبواب الأرزاق. أسأل الله أن يوسع لنا في أرزاقنا. تصل رحمك يوسع الله لك في رزقك، تقطع رحمك يقطع الله عز وجل رزقك، بل ويقاطعك الله عز وجل. خلق الله الرحم فتعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن قطع رحمه قطعه الله ولم يصله الله عز وجل. فالموضوع خطير. فمن أهم أسباب فتح الرزق أن يصل كل مسلم رحمه. خامسا وأخيرا من ضمن أسباب فتح الرزق، وطبعا الموضوع لسه طويل لكن إن شاء الله عشان حتى نختصر ولا نطيل على حضراتكم، من ضمن أسباب فتح الرزق الإنفاق والإحسان على الناس، إنك تنفق وتحسن على الناس. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. خد بالك، تنفق يخلف، يرجعه لك تاني، وهو خير الرازقين. قال ابن كثير: يعني مهما أنفقتم من مال في الدنيا أخلفه الله عليكم بالبدل في الدنيا وبجزيل الثواب في الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. خد بالك، أنت فقير، أنت معدم، أنت مالك محدود حتى لو ملكت الدنيا. تنفق أنت على عباد الله، ينفق عليك الغني الذي لا تفنى خزائنه أبدا وهو الله. يعني أنت فقير تنفق على فقراء، لكن ما بالك إذا تكفل بك الغني الكريم وأنفق الله عز وجل عليك. لا شك أنه هينغنغك وأنه هيكرمك أعلى كرم. لذلك أنفق على الناس حتى ينفق الله عليك. اوعى تشح بمالك، اوعى تقول مالي مالي مالي. لا، مش مالك ولا شيء. أنت ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت به لله جل جلاله فأبقيت. اوعى تقول مالي. مالك إيه؟ هو أنت رزقت هذا المال بشطرتك؟ الله عز وجل هو الذي يسر لك المال، ليس بعقلك ولا بفكرك، لكن بفضل الله وبكرمه. فكما أكرمك الله فأكرم عباد الله. في من المسلمين ما لا يجد من الدقل ما يملأ بطونه، في من المسلمين ما لا يجدون شيئا يبيتون عليه، في من المسلمين من ينامون في العراء. أنفق على عباد الله أيها الغني الموسر حتى ينفق رب العالمين جل وعلا عليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني من أنفق اللهم أخلف عليه، يعني يرجع لنفس المال وأفضل وأكثر وأنمى. وأما الممسك: اللهم أعط ممسكا تلفا، يخسر ماله، يخسر تجارته، يخسر شركته، لأن هذا إنسان بخيل ممسك لا يستحق الحياة. فالإنفاق على عباد الله من ضمن أسباب فتح الرزق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على عباد الله، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسأل الله تعالى أن يوسع لي وإياكم في الأرزاق. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.